لا أخشى أصنام. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا بكم. بارك الله فيك. حياكم الله. حياكم الله. الله يبارك فيك. حياك وبياك شيخ عمر. كما توعدنا مع السادة المشاهدين الكرام في الحلقة السابقة بأننا سوف نكمل في هذه الحلقة ما تبقى لدينا من موضوع الهمة. نعم. وهي موضوع كبير شيخ. اللهم اجعل يعني همتنا عالية يا رب. بدنية يا رب. بهذه الدعوة مشاهدين الكرام نفتتح هذه الحلقة بعد البسملة لله تبارك وتعالى، ونكمل بعد هذا الفاصل. كونوا معنا. صفاء ألقى به كل الصفاء، وأعيش بين الأصفياء، وأعيش بين الأصفياء. ديني يعلمني الوفاء، ديني يعلمني الوفاء، ديني يعلمني. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بالداعية الإسلامية الكبير الشيخ عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى. وفي الحلقات الماضية كنا نتحدث ونصول ونجول عن الهمة، ونقارن همتنا الآن بهمة السلف الصالح، ولماذا علت همة السلف الصالح، وأين موقع همتنا تحديدا من الهمة التي أوصانا بها الله تبارك وتعالى وجاءتنا في سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذه الحلقة حضرتك نكمل بعض المحاور المتبقية لدينا، وباعتقادك في هذا العصر كيف تقيم الهمة الموجودة فيه للمسلمين؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نحن لنا مقياس يعني لا يختلف مع العصور منذ نزول اقرأ إلى أن يرث الله الأرض من عليها. لا. يعني منذ نزول القرآن إلى الآن إلى يوم القيامة في ميزان للمسلم. في كفة الميزان، الميزان له كفتان. نعم. الكفة الأولى يوضع فيها الكتاب والسنة، وأي عمل أو قول أو حركة أو همة أو أسلوب أو يعني أي شيء يوضع في الكفة الثانية. مقياس هذا العمل ومقدار هذا العمل بقدر انضباطه مع الكتاب والسنة أو اختلافه مع الكتاب والسنة. الله. نعم. سليم. هذا ميزان يكون لنا يعني. نعم. هذا السلف الصالح. كان هناك مثلث خطير ربما تكلمنا عنه من قبل، عبارة عن منهج وعظمة المنهج. نعم. ثم عظمة الداعية إليه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وخلق وقدوته. ثم مكانة المريدين في ميزان الشرع وفي ميزان يعني أقدار الناس على مر الزمن. نعم. فتخيل أنت هذا منهج القرآن وهذا المطبق له القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم، ثم هؤلاء هذه الطائفة التي مثلت الواقعية المثالية أو المثالية الواقعية. نعم. مع هذا المنهج كانت علو الهمة، يعني مع تطبيق هذا المنهج وقدوتهم للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علت الهمة وصارت هذه الهمة عالية. لم يصل الأمر بالصحابة فقط، بل القرون التي شهد لها الرسول بالخيرية، خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. ففي عندنا ثلاثة قرون، ثلاثة أجيال شهدت شهد لها بالخيرية. يقال يعني معذرة، الخيرية تنسحب علينا الآن أم توقفت عند القرن؟ الخيرية تنسحب علينا طالما اقتربنا من المنبع النور. يعني لا نلتزم بنص الحديث فقط، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم فقط. لا يعني سوف يأتي زمان على أمتي عمل الواحد منهم كخمسين منكم. قالوا بل منهم يا رسول الله. قال بل منكم، انكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون. السلام. وامتي كالغيث لا يدرى الخير في اولها ام في اخرها. سبحان الله. نعم. لان يقال ان الناس عندما كانت تنظر الى محمد بن سيرين، وهذا رجل من التابعين. نعم. وهو اشتهر بتاويل الروح احقاق، فكان كلما راوا وجهه سبح الناس لمخايل النور التي على وجهه. سبحان الله. اول ما يروه يسبح. وذلك اشترط العلماء في الصداقه، علماءنا الكبار علماء القلوب، يعني لما تكلموا عن اختيار الصديق قال عليك بمن اذا رايته ذكرتك بالله رؤيته ودلك على الله حاله وزاد في علمك منطقه. مره ثانيه، عليك بمن اذا رايته ذكرتك بالله رؤيته نعم. يعني محمد بن سيرين هذا كلما رآه الناس سبح سبحان الله. سبحان الله. وكيع بن الجراح شيخ الشافعي أستاذ كان إذا رآه الناس سبحوا كان الناس إذا رأوه قالوا سبحان الله هذا ملك. الوكيع لأن يعني انظر إلى هذه الطبقة يعني محمد بن سيرين وكيع بن الجراح الحسن البصري كبير التابعين كان يقولون له يا حسن علمناك آدم البشرة يعني أسمر أسود قريب للصمرة يعني أو للسواد فما هذه ما تلك مخايل النور التي على وجهك يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله يا سلام فأصحاب الهمم تلك أصحاب الهمم تلك أنك تأخذ هذا يعني هذا العلاج هذا الإطار وتقول عليك بمن إذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته ودلك على الله حاله لم يقول دلك على الله مقاله حاله الناس أفعاله هناك لسان الحال ولسان المقال سليم. لسان الحال يعني أكثر تأثيرا في النفس من لسان المقال لأنك عندما ترى أحوال أناس سبحان الله كان ابن تيمية يقول لا أنظر إلى أقوال العالم ولكن أنظر إلى همته إذن هي الهمة تمثل لسان الحال وأنا أقول لك سوف أعمل وسوف أعمل وسوف هذا كلام هذا كلام لكن يعني أنت ترى هذا عملا عملا يعني هذا مجسد عمل مجسد واضح سبحان الله فأنت أن تذكرك بالله ورؤيته أن يدلك على الله حاله أن يزيد في علمك منطقه كلما تحدث استفدنا إذا قال الشافعي تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل هذا هو الحر يا سلام يعني حتى أن أبو الحسن الشاذلي كان وهو أحد أقطاب الصوفية كان يلبس شاذلية نعم يعني نسبوا إليه لكن يعني هذا الرجل كان عالما فكان يرى عليه ثياب حسنة يعني له سمت حسن في الثياب يقول يا إمام ليست هذه ثياب الزاهدين يعني الزاهدين في الدنيا يقول هذه ثياب من يرى صاحبها يقول هذا رجل لا تنحني رأسه إلا لله سبحانه كيف يعني إنسان يري نعمة الله عليه فالإنسان عندما يكون يتكلم بالعلم ولا يحتاج إلى الناس يعني خلاص نسمع العلم لكن إذا طأطأ الرأس كما قلنا من قبل إن عليا قال أنفق على من شئ تكون أميره استغنى عن من شئ تكون نظيره احتاج إلى من شئ تكون أسيره خلاص انتهى الموضوع يعني طوبى للأمراء على أبواب العلماء ويبؤس وجود العلماء على باب الأمراء مالك رضي الله عنه جاءه أمير المؤمنين إلى المدينة هارون الرشيد وقال له يا إمام صاحب الموطأ تعال لأدارسك العلم يعني لا يريد العالم إلا في خير يعني لا يريد منه فوتية خاصة يعني قال يا أمير المؤمنين أرسله بأدب يا أمير المؤمنين إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم لأحد طأطى هارون رأسه ولكن هذا كان هارون لا ورغم ذلك أرسل إليه رسالة أخرى لما علم أنه آت ليحضر درسه يا أمير المؤمنين لا تتأخر فتتخطى الرقاب فربما تحرج يعني أقول لك كلام يا الله فلما جاء هارون أراد أن يطالع وجه مالك هذه نيته يعني قالوا المسجد ممتلئ النبوي عن آخره فممتلئ كبير العدد الضخم فجيء لهارون بكرسي لا لشيء لأنه يريد أن يطالع وجه مالك لأن النظر في وجه الصالحين عبادة كالنظر في وجه الكعبة والنظر في وجه الأب والأم هذه أم سبحان الله فلأن أصحاب المعاصي وجوههم مظلمة سلم يا رب ويقول العلماء إن أصحاب المعاصي نظرت إليهم يضيق صدرك ورؤية الصالحين يشرح الصدر نعم. المهم فلما وقف الرشيد على كرسي ليرى وجه مالك فقال مالك فيما كنا ننوي أن نتحدث قالوا يا إمام حدثتنا بالبارحة عن نواقض الوضوء وسوف تشرع لنا في أركان الصلاة وشروط صحتها قال لا نحن سوف نتحدث اليوم عن التواضع فأخذ هارون الكرسي وألقاه بعيدا وجلس على الأرض فهم الرسالة لأن مالك مخلص فيما يقول ومهذب فيما يقول وصادق فيما يقول وهارون أيضا فوصلت ما خرج من القلب دخل إلى القلب لكن أن حتى يقولها رياء وسمعة يعني يكون عبد الملك بن مروان يقول عبد الملك بن مروان قلتم لعمر اتق الله قالوا لعمر اتق الله فقبله وقالوا لعثمان اتق الله فقبله، وقالوا لعلي اتق الله فقبله، اما احدكم ان قالها فانما هي رياء. يعني قالوها صدقا. ويريد ان سبحان الله اسقاط. نعم. ف يعني نعود الى السؤال من بدايته، يعني معذره ضميمه لما ذهبت اليه الان. نعم. فما بال حال العلماء لا تكتمل لديهم همه السلف الصالح. يعني اذكرك بشيء عجيب. كان سليمان القانوني ايام الخلافه العثمانيه. نعم. كانت يعني سبحان الله طلب امام يكون امام لمسجد اسطنبول، هذه موجوده في التاريخ، كتب التاريخ، تاريخ الخلافه. نعم. ما شروطه في الامام؟ انظر الى العجب العجاب. ان يكون طبعا حافظا للكتاب والسنه، هذا امر طبيعي، عارفا باصول الفقه، عارفا بقواعد البلاغه والنحو والصرف والادب العربي الى اخره، ان يتحد ان يجيد لغتين غير اللغه العربيه. نعم. ان يكون حسن السمت، حسن المظهر، حسن الصوره، يعني حتى يعني سبحان الله. ثم الاغرب من هذا كله، من شرط ثاني، هو اشترط ثمانيه شروط، ان يكون فارسا. فارسا. فتعجبت حاشية الخليفة، يعني ما علاقة يعني الفروسية. قالوا إذا إذا إذا إذا كان فارسا وانتدب الناس للجهاد في سبيل الله كان أوله. الله. لم يتقاعس هذه المسألة. وبعدين المسألة أن سبحان الله العظيم، الدعاء إلى الله عز وجل إذا فرغوا كل أوقاتهم، لا فضول أوقاتهم، للدعوة إلى الله مع صدق النية واحتساب الأمر لله سبحانه وتعالى وعظم مسؤولية ما يحمل، لأنه يحمل ميراث رسول الله عليه الصلاة والسلام، هنا يزيد تواضعه ويزيد جهده ويحاسب نفسه، فتجد الكلام يخرج من لسانه، من قلبه إلى لسانه، إلى قلوب الناس، لا إلى أسماعهم. أما إذا ابتغى بها وجه الدنيا والعياذ بالله رب العالمين، أول من تصعر بهم النار يوم القيامة، يعني من ضمن الثلاثة. فنحن نقول ان من هم الثلاثة؟ عالم وكريم وشهيد، اول ثلاثة تصعب بهم النار. عالم، لماذا؟ عالم يؤتى به يوم، يعرفه الله نعمته عليه فيعرفها، لا ينكر. ماذا صنعت؟ علمت خلقك. انا علمت خلقك الان. قال انما علمتهم ليقال عالم. وقد قيل ايه بالبناء. يعني محمد ابن ابي يوسف الصاحب الكبير لابي حنيفة كان لما يذهب الى السوق ليشتري خبزا كان يتنقل بين الخبازين. هو كان يمشي في الاسواق. ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. فكان لان ده صفه الداعيه. تلقاه في السوق، تلقاه في الجامعه، تلقاه في الحافله، تلقاه في الطريق، تلقاه في اي مكان، لانه مبلغ عن الله وعن الرسول. عليه الصلاه والسلام. فمحمد بن ابي يوسف يذهب ليشتري خبزا من مكان واحد. يقول حتى كي لا اعرف فاجامل، يعني لا يريد ان يتكسب من وراء العلم. سبحان الله. كان ابن محيرز رضي الله عنه احد كبار العلماء، كان يعطي الرجل، فقال صاحب المكان يا غلام هذا عالمنا، يعني اكرمه يعني. قال يا هذا، نحن نشتري بدنانيرنا لا بديننا. يا سلام. يعني كما تبيع للناس. يا سلام. يعني كما هذه سبحان الله. الحسن البصري لما طلب منه ان يتولى امر القضاء رفض، فقال الامير راقبوه، ماذا يصنع يعني؟ لا دخل له. وجدوه يشرب من نهر الفرات وياكل من حشائش الارض، عشان ياخذ عجيب ياكل. فراقبه تلميذ له، قال يا سيدي لو خدمت السلطان لما احتجت لهذا. وقال له الحسن، وانت لو قنعت بهذا ما احتجت الى خدمه السلطان. هكذا يكون الفهم. هذا يعني من منظور الهمه العاليه، رفع الهمه. فالعالم والشهيد ايضا، ماذا صنعت؟ استشهدت، انما قاتلت ليقال، يعني شجاع. فسبحان الله. وقد قيل يوقع وجهه النار. والكريم نفس القضيه، انما انفقت يقال جواد كريم، وقد قيل. خلاص. ماذا كنت تريد؟ كنت تريد الدنيا؟ انا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن أشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريكي. في أي الأمور تقبل نصف بالمئة، 50%، 60%، إلا في فيما يخص الله عز وجل من عبادة. يجب أن تكون 100% خالصة لله، 99% لله، 1% لغير الله. الله يضع 99 التي عنده. لا يا الله، لا حاجة له مش الله. انا اغنى الاغنياء يعني، يعني هذا حكم القاسم يا مولانا، هذا كرم الله سبحانه وتعالى وحديث القدسي للناس للناس للناس ان يعني ان في في في هذه الايام التي ادلهمت فيها الامور والخطوب وكثرت على الامة الاسلامية ترى انفراجة في عفو الله تبارك وتعالى. اولا عفو الله اقرب مما نتخيل، وهو ارحم بنا من امهاتنا وابائنا. نعم هناك مقاييس تقيس عليه، هذا كلام الله. التوحيد يجب ان يكون خالصا 100%. عمر كان يدعو الله اللهم اني اسالك من العمل اخلصه واصوبه. قالوا ما اخلاصه يا امير المؤمنين؟ قال اخلاص ما كان لله ليس لا لاحد فيه شيء. قالوا وما اصوبه؟ قال ان يكون على الكتاب والسنه، يعني المسالتين متضمتين ضمنتين سويا. سبحان الله. فانا اغنى الاغنياء عن الشرك. حتى قال ابن عباس من قال لولا الكلاب لسرقتنا اللصوص. يعني يشك ابن عباس في مدى التوحيد الذي عنده. معقول هذا؟ يعني هكذا كان انضباط الصحابة لكثرة الهمة لما تعلو. سبحان الله العظيم. يعني سبحان العلاء بن الحضرمي لما باستماعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان في قوم من امته سوف يمشون على ثبج البحر كالملوك على الأسرة، انظر الى حديث رسول الله كالملوك على الأسرة عليه الصلاة والسلام، فلما لم يجدوا سفنا توكل على الله بفرسه فتبعه الجيش ما ابتلت حوافر واقدام مع حوافر خيوله. وقال الناس ان هؤلاء جن. هذه في التاريخ معروفه، كل من درس التاريخ الاسلامي وحققه وجد هذه الحقائق لعلو الهمه. علو الهمه سبحان الله. رجل صحابي يقع منه كوز ماء لا يساوي شيء، كوز ماء وقع منه في النهر، فاراد ان يبحث عنه وهو داخلين على معركه، غطس الجيش كله يبحث للرجل عن هذا الكوب. ما هذه الهمه سبحان الله العظيم. يعني احمد بن حنبل يقول ما عرفت الهمه العاليه الا من رجل سجن في مصيبه في جنايه يعني او مشكله بين امر عليه في السجن، قال يا امام انت قدوه وان صبرت صبرت الرعيه، فاصبر انا محبوس في امر من امور الدنيا وأنت محبوس في أمر من أمور الآخرة لتكن همتك عالية. يا سلام. فأحمد أخذ الفائدة من هذا. سبحان الله. هذه همة أبو حنيفة وهو عالم العراق الكبير ويعني نطلق عليه الإمام الأعظم، جاء ليحج، قال تعلمت مناسك من مناسك الحج من حجام حلاق. كيف دخلت على رجل بعد أن رمى جمرة العقبة وراح ذهب ليحلق، فقلت السلام عليك يا أخ الإسلام، قال عليكم السلام، قال بكم تحلق رأسي؟ قال عجبا يا ضياع الفقه، ده الحجام. فتعجب ابو حنيفه، قال ابو حنيفه ولا يعرف ان هذا ابو حنيفه. قال يا رجل الم يقل ربنا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ اقول لك خمسه، تقول لي ثلاثه، يبطل حجك؟ قلت هذه واحده. فجلست امامه مذهولا وبين اعتدل ظن اني اعطيه جانب راسي الايسر. قال يا رجل تيامن فان الرسول كان يحب التيامن في كل شيء. قلت هذه الثانيه. سبحان الله. فلما جلست مبهوتا ساكتا صامتا من فهم الحجام، قال يا رجل اذكر الله هذه ايام مستحب فيها ذكر الله. لا اله الا الله. اذكر الله في ايام معدودات، هذه ايام معدودات، هذه الايام المعدودات التي فيها ذكر. سبحان الله العظيم. فبعد ان قمت واعطيته قال يا رجل صلي هنا ركعتين تشهد بك لك بك الارض يوم القيامه. قال فصليت ركعتين. حجام فقيه. سبحان الله. وبعد ان اردت ان اغادر قال يا رجل اذا التقى المسلمان عرف كل منهما اسمه واسم ابيه كما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. هل ابو حنيفه في هذا الوقت يقول يا رجل استحي الا تدري من تكلم؟ يا رجل تقطئ الراس عندما تكلم كثيرا ما نسمع هذا. يعني سبحان الله العظيم. يعني يعني يعني الانسان لا يتعالم على الناس، والتعالم على الناس والعياذ بالله حتى ولو بالعلم هذا من دنو الهمه، من علو الهمه ان يتواضع العالم ولا يتواضع الا عظيم. يعني كم كان متواضعا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. الله. يعني انظر الى منظره وهو داخل الى فتح مكه، هذا يوم عظيم من ايام الاسلام. نعم. يعني يوم عظيم. سبحان الله. ماذا صنع؟ أردف أسامة بن زيد الحب بن الحب خلفه، يعني لما يدخل منفردا. نعم. هذا يحبه ويحب أباه فأضعه. سبحان الله. لما بدت مشارف مكة طأطأ رأسه حتى مست لحيته قربوس سرجة متواضعا. نعم. للذي أولاه مكان العز كما قلنا. سليم. وقل هذه عظمة، هذه علو الهمة. أما أن يتكبر هذه دنو همة. طيب أنا يعني بعد هذا التجوال والتطفي علو الهمة وهذه الأمثلة التي تفضلتم بها الآن باعتقادك من أين يتأتى دنو الهمة؟ يعني مع مراعاة أنك لم تجبني بصراحة على سؤالي هو كيف تقيم همتنا الموجودة في هذه الأيام؟ لا أستطيع أن أقيم همة إلا إذا لا تعمم المسائل لا ولكن إذا أردت الهيئة العامة العام ليس عندنا علو همة. طيب عندنا دنو. نعم. طب ما أسباب دنو الهمة؟ أولا قلنا تعلو الهمة وتدنو بقدر ما تقترب من المنبع أو تبتعد. نعم. كتاب وسنة. طيب. هذا هو الأمر الأول. نعم. اقتربت علت همتك. ابتعدت. سبحان الله. قال العلماء طالما أنت داخل حدود الله فأنت في راحة. نعم. أنت داخل. أول شيء من دنو الهمة ركوب بحر الأماني كما يقول العلماء. أركب بحر الأماني. أتمنى. أمنيات. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال ربنا وليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. القضية مش أماني. قضية يعني أشياء تخطط ثم تنفذ ثم ترى ثمرتها. هكذا. أما أن أتمنى يعني سبحان الله العظيم يقول العلماء المؤمن يزرع ويخشى الكساد. والمنافق يقلع ويرجو الحصاد. يعني إذا نتوقف هنا. نتوقف. مشاهدينا الكرام نتوقف عند هذه الحكمة ونوصل بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. كل الصفا وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء ديني يعلمني الوفاء ديني يعلمني الوفاء ديني يعلمني. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومرحب بالداعية الإسلامية الكبير دكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى ونسير مع أسباب دنو الهمة. نعم تفضل. قلنا إن قبل الفاصل إن المؤمن يزرع إن المؤمن يزرع ويخشى الكساد يخاف يؤتون ما أتى وقلوبهم وجلة. قالت عائشة يسرقون ويزنون يا رسول. قال لا يصلون ويصومون ولكن يخافون ألا يتقبل منهم. هذا هو القلب الوجل. يعني أنا لم أخذ ضوء أخضر أن العمل قد قبل. يقول فلان أنا حججت كذا حجة. نسأله وكم حجة قبلت وما الذي قبل منها. إذا تألى على الله وقد قبلت هذا تألي على الله. يجب أن يكون لا مؤدبا يعني. لا يعني. يقول الله نسأل الله قبول نسأل القبول. فأولا التمني هذا من ضرب من الأشياء تدعو ثمرتها الأساسية أن تدنو الهمة. يتمنى يجلس يتمنى. طيب انا هذا تمنى. نعم. ثم يسوف. بمعنى هو عندنا طريقين طريق الصالحات وطريق الطاعات وطريق السيئات. تمام. نعم. هو ربما الى السيئات عجل والى الطاعات اكسل فهو كسلان في طريق الطاعة فيسوف مثلا التوبة وهذا امر يجب ان لا يسوفه. لأنني لا أعلم متى ألقى الله وإذا مات العبد قامت قيامته. فإذا أن أسوف التوبة أسوف سوف أعيد الدين إلى صاحبه إن شاء الله غدا بعد غد. البنت تقول إن شاء الله أحجب لما أدخل الجامعة لما أخطب لما أتزوج. تقول مرة لما أبلغ الثلاثين حتى يعني أفرح بعمري. هذا نكت هذه تنكت على نفسها سبحان الله. أن يسوف سبحان الله فعل الطاعات. تقول له يا فلان تعال لتحضر مجلس يعني إن شاء الله كذا وكذا. فهذا التسويف يعني أيضا من ثمرات للأسف الشديد دنو الهمة. أيضا كثرة الخلطة بأصحاب الذنوب. أن يجلس الإنسان مع أناس يعني سبحان الله. قالوا يا ابن عباس نجلس مع أناس يخوفوننا من الله. قال أن تجلس مع قوم يخوفونك من الله خير فتجد أمنا يوم القيامة خير لك من أن تجلس مع من يؤمنك فتجد خوفا يوم القيامة. لأن الله يقول لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين. من خافني في الدنيا أمنت في الآخرة ومن خافني في الدنيا أمنت في الآخرة أمنني في الدنيا أخافت في الآخرة. لا أجمع بها سبحان الله. يعني الصالحون من عباد الله خافوا رب العباد في الدنيا. ولكن المنافق يقلع ويرجو الحصاد. حصاده من سبحان الله. يعني يخادعون الله وهو خادعه وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. هذه المخادعات التي تتم كالشيطان تماما يخدع نفسه هكذا. فان اسوف عمل الصالحات او اسوف التوبه والعوده الى الله سبحانه وتعالى ثم اصحب اهل الانحراف واهل البطلان فيها مصيبتين. المصيبه الاولى انني اشعر وانا بينهم انني عمر بن الخطاب اذا جلس مع منحرفين اعزك الله صحيح. او كده يقول الله انا اصلي وهم لا يصلون، هم يشربون الخمر وانا لا اشرب. لكن قلنا الميزان في حلقه سابقه ان انظر في الدين الى من هو افضل منه وفي الدنيا الى من هو اقل، هكذا فاذا استقل نعمه الله. هذا هو الامر الخطير الاول. الامر الخطير الثاني انني اجلس معهم فلا يذكرونني بالله سبحانه وتعالى. رجل صالح يمر فدخل الى مسجد، راى مسجدا فهو غريب عن القريه او البلد، فدخل فراى حلقه، قال الله هذا رزق، هذه حلقه علم سبحان الله، يعتبر رزق رزق رزق. السلام عليكم، جلس وجدهم يتكلمون في الدنيا. قال ما مثلي ومثلكم الا كمثل رجل امطرت عليه السماء فراى مبنى فقال استظل بسقف هذا المبنى فدخل فاذا هي جدران لا سقف لها. يعني انا كنت في الدنيا وجئت الى هنا وجدت الدنيا يعني وقال ابو هريره اتجلسونها هنا في السوق وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ اللي موجود في المسجد التابعين وجري وميراث ياخذ شيء من عباءه شيء من اي شيء سبحان الله. فذهب وعادوا يا ابا هريره ذهب الى المسجد فلا نجد شيئا يقسم. قال فماذا وجدت؟ قال وجدنا اناسا يتعلمون العلم. قال هذا ميراث رسول الله عليه الصلاه والسلام. هكذا الميزان، هكذا الميزان. يعني فعلا كما يقول الشعر ولا تصحب اخا الجهل فاياك واياه فكم من جاهل ارضى حليما حين اخا. تمام كده. ولان اصحب يعني خاشعا خائفا جاهلا خير لي من اصحب عالما فاجرا. طيب يعني كان هذا قديما، ربما كانت الناس لا تحتاج الى بعضها البعض مثل ما يحدث في هذه الايام. اسمح لي انا دائما اربط كلام فضلتك بالواقع. اربط يعني اصبحت الصداقه الان ضروره. جميل. ضروره في كل عصر. لا ضروره تقتضيها روح العصر. نحن نعمل في مكان واحد، نحن لنا مصالح مشتركه. جميل. لنا منافع متبادله. اذا تربطنا صداقه عظيم. في هذا الاطار وهذه الحدود. جميل. كيف ننقي هذه الصداقه وننتقي الاصدقاء منها؟ اولا ان اي صداقات تقوم على لا دين ويخرج منها الاخلاص لله فثق تماما انها تنتهي يوما ما. لماذا؟ لأن علماءنا علمونا ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. هذا أمر سبحان الله، هذا أمر. ولذلك أن يعني ما بقي في الدنيا من خير إلا مجالس الأحبة في الله. يعني مثلا هذا برنامج نتذكر تذكرني وذكرك ونذكر الإخوة المشاهدين والمشاهدين يذكروننا سبحان الله يرضى عنكم. هذا مجلس يعني نحتسب لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا تذكير، أذكرك وذكرني ونذكر الإخوة ويذكروننا ويتجاوبون معنا. هذا ما بقي من لذات الدنيا. يقول عمر أبو موسى الأشعري يقول والله ما أحببت دنياكم إلا لثلاث. لماذا أحب الدنيا؟ ثلاث آية أسمعها من كتاب الله أو حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن أجلس مع أناس ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر. هذه ثلاثة أشياء. هذه الأشياء التي تحببه في الدنيا. يعني إذا طبقها أحد منا الآن سوف يخاصم ويجاهل ويبتعد عنه. أولا لماذا نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين؟ يعني لماذا الاستعانة بعد العبادة؟ قال العلماء إنه لو سلك إنسان أن إنسان إذا سلك طريق العبادة يجب أن يستعين بالله لأنه سوف يحارب. قال لقمان لابنه وهو يعظه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر بعدين واصبر على ما اصاب. انا عايز اقف هنا. لماذا يصبر على ما اصاب؟ لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مكروه عند بعض القوم. يا سلام، مكروه عند بعض القوم صحيح، لكنه حبيب الى الاخرين. ولذلك ايه يعني قال الشاعر اذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبان علي لامها وإن غضبت عني لئام عشيرتي إن رضيت عني لئام عشيرتي فلا زال غضبان علي كرامها. لا، أنا أروح مع كرام العشيرة، مع عيلة القوم، أهل العلم، أهل الدين، أهل التقوى، أهل الصلاح. فإذا من أنتقي؟ أولا أستاذ محمد، الأرواح جنود مجندة. لو أن قلبي خالص والمصلحة يا مولانا والفائدة، والمصلحة والفائدة تدافع الناس مع بعضهم فيما يرضي الله. وما نتصاحب، ده بالعكس، إحنا لا الإسلام ضد العزلة. بل بالعكس نحن أمة قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربما تتعطل مصالح من يحتذي حذو كلامك هذا. لا تتعطل مصالحه، إذن هي مخصومة من المنبع. قبل أن يولد لم تقضى له هذه المصلحة وهذا ابتلاء من الله الشديد، وهو يسير على طريقه لا يلوي. إن كان يحارب في رزقه في مصدره لن يحارب إلا بقدر ما يصبر، فإن صبر واحتسب جاءته الدنيا وهي راغمة. يا دنيا من خدمك، من خدمك فاستخدميه، ومن استخدمك فاخدمي. قلنا من قبل تتصور أن الدنيا نصورها، أن الحق كتاب السنة نصوره بالشمس، وإنسان والباطل نمثله بما وراء ظهري. فإذا اتجهت أنا تجاه الحق، تجاه الشمس، تجاه الحلال والصدق واليقين، صارت الدنيا وهي ظلي. إذا صورنا الدنيا بظل الإنسان، الدنيا تتبعني طالما توجهت نحو الحق. الدنيا تتبعني، وإذا تنكبت الطريق وأعطيت ظهري للحق أجري وراء ظلي، أجري وراء دنيا. ومثل الدنيا ومثل الرزق كمثل الثعلب، الأرض لها عنده دين، فكلما جرى عليها قالت يا ثعلب دين، يا ثعلب دين، فيدخل في الجحر. الجحر فين؟ في الأرض. تقول يا ثعلب دين، إذن لا ينفكك منها، لكن يسير فيها بما يرضي الله. خلاص ما دام هي لا ينفكك منها يبقى يسير بما يرضي الله. سبحان الله. طيب يعني اسمح لنا استطراد جانبي. استطراد جانبي. منذ كم عام وحضرتك متصل بهذا الكلام الجميل؟ لا هو ليس كلاما. أنا سوف أسأل سؤال مترتب على هذه الإجابة. لا يعني منذ أكثر من 30 عاما. أكثر من 30 عاما وأنا أتحدث بهذا. لا يعني حضرتك سلكت طريق الدعوة من أوائل السبعينيات. من 72 نعم. إنما قبلها كنت نعلم أنك تحفظ القرآن والإمام البخاري والإمام مسلم. لما بدأت في الوعظ يعني نحسبك هكذا ولا نزكي على الله أحدا، اعتليت المنابر بهمة عالية كما تقولها لنا الآن منذ السبعينيات، منذ أكثر من 35 عام بهذا الأسلوب. طيب سؤال شخص لحضرتك، علو الهمة الذي كان عندك هل أفلت شيئا من يديك؟ بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الله عز وجل يعني هذا بشكل شخص الحضرتك. أنا شئت أم أبيت أجد نفسي ذاكر لله من كرم الله عليه. بمعنى بالله بمعنى أنا إذا فطرت همتي قليلا أجد الهاتف أسمع مشكلة مسلم، أستيقظ أحاول أن أحلها له، أدخل عليه ابتسامة، يطرق بابي طارق بليل أو بنهار، جاء في مشكلة كبيرة بيته سوف يعني يتهدم بعد لحظات إلا نقول له كلاما ولزوجتي كلاما ولأبنائي كلاما، يخرج ببكش باسم، أشعر بأن همتي قد ارتفعت وأن روح وصدري قد انشرح لأني فرجت كرب مسلم. أنت تلمس علو الهمة في بيتك الصغير؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الآن هذا من كرم الله. نعم نعم هذا من كرم الله عليه ومن فضل الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أصلح العبد ما بينه وبين ربه وبين ربي سبحانه أصلح الله بينه وبين من حوله. هذه قاعدة أراها واقعا. ما أصلح ما بين الذئب والغنم. لا يعني شوف، لا هذا ليس كلاما نظريا، هذا كلام عملي. هذا ما قصدت أن أبينه مولانا. أولا مسألة شرح الصدر بكم يشتريها الإنسان؟ لا يستطيع. لا يستطيع. لا يستطيع. ولكن انشراح الصدر الله عز وجل عندما أصلح البيوت قال لزكريا وأصلحنا له زوجة. أصلحنا الذي يصلح والله لا أنا ولا أنت. لماذا؟ لأنه وضع الأساس، خطوا نحو علو الهم، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سبحان الله. فهذا من فضل الله عليك ونعم بالله ونحدد بنعمة الله. الحمد لله. زادك الله يا الشيخ. قلنا أن التمني التسويف مصاحبة أصحاب الذنوب يؤدي إلى دناءة الهمة. تمام. هل هناك أشياء أخرى؟ هناك الغفلة. هناك فرق بين النسيان والغفلة. صحيح. النسيان غفلة عن غير عمد، فلذلك لا نحاسب عليه، غفر لأمة الخطأ والنسيان. وما استكره لأن احنا سمي الإنسان إنسانا لتنسيه، وسمي القلب قلبا لتقلبه، وسمي المال مالا لأنه مال بالناس عن الحق. جديدة يعني عندما ترى إنسان حتى كلمة مال في اللغة كلمة غير طيبة. صحيح. مال الجدار، مال يعني سبحان الله يقول لك حاله مايل والعياذ بالله. صحيح. يعني كده مال. فقضية الغفلة هي أن قال ربنا ولا تكن من الغافلين. والغفلة تأتي من ماذا؟ عمدا. عمدا على واحد ناس من ماذا؟ لأن الطريق واضح. الطريق واضح، هو ينسى عامدا أو بالأسلوب الدارج يتناسى. يتناسى. نعم. فالمتناسي هذا إنسان غافل. إنسان غافل والله حذر رسوله او حذرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقال ولا تكن من الغافلين. هذه الغفلة تأتي مما؟ تأتي من صحبة اهل الشر، من الاستماع الى الغيبة والنميمة، معاصي الجوارح ومعاصي القلوب، عدم الاصلاح في التوبة، تأتي الغفلة. لكن زي بالضبط الولد الذي يذاكر كثيرا، ذاكر كثير، كلما ذاكر وكلما اجتهد استشعر جهله، كلما تعلم شيء، حتى نحن في الحياة العامة لا. إذا كلما تعلمنا شيء اكتشفنا جهلنا، وما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه عالم فقد بدأ يجهل. وقلنا صحيح. في النقطة اللطيفة ورد أن الرجل النحوي البليغ وركب مع رجل مركب بسيط كده، وقال له أراد أن يتعلم على صاحب المركب وقال له أتعرف كتاب النحو للسيبويه؟ وضميمة أخرى يعني سبحان الله يقال قال له فيقال أن السيبويه لما عرف لفظ الجلالة أول كلمة قال الله لفظ الجلالة عالم لا يحتاج إلى تعريف. قال العلماء عسى أن يكون هذا التعريف كفارة له وأن يدخله الجنة. انظر العلوم الهمة حتى في الكلام يعني اتقطع العلماء. الله عالم لا يحتاج إلى تعريف لفظ الجلالة صحيح. تعرف هكذا. فقال له هل تعرف؟ قال لا. قالت هل تعرف في بلاغة عبد القاهر الجرجاني او او او او او السكاكي او او السكاكي هكذا ودخل. قال لا كل ما يقول له يقول له ضاع نصف عمرك. فالرجل تصاغر، الامواج علت، موبة بحرية. قال المراكب للعالم هذا المتعالم اتعرف السباحة؟ قال لا. قال ضاع عمرك كله. فالرسل لا تعرف عالم. فالغفلة مصيبة، الغفلة مصيبة. فتخيل أن الإنسان بالله عليك هل من علو الهمة تجد أحيانا في فضائياتنا رجل يقوم بالطبخ مثلا؟ نعم. وهذه شيء مستحب عند النساء. نعم. تخيل أخت مسلمة أو من أقصى البلاد، من آخر بلاد الدنيا، تتحدث في مكالمة دولية، والله يا طباخ او يا ما شيف، يا شيف يعني كما يقولون شيف، شيف يا سيدنا الشيف حتى لغة الإعلام يعني الشيف. هل في الأكلة التي صنعتها الأسبوع الماضي التي وصوها كذا، هل كان نصف كوب من الزيت أم ملعقتين من الزيت؟ أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني حريص الإنسان على مدى المذاق الذي وسبحان الله إذا قلت له يا رجل أو يا امرأة أطيلي خليلا الثوب، يعني أطيل الركوع، لا تنقر الصلاة، يا رجل الله غفور رحيم، يا شديد تشدد في المسألة، يعني صنيعة البطاطس لها قانون وفقه الدين ليس له قانون. يا سلام. ولازم ينظر إلى الخلق. من أين يصح هذا الغفل؟ متى يصح هذا الغفل؟ متى يصح؟ يعني عمر بن الخطاب كان أبيض، فلما جاء عام الرمادة امتنع عن الطعام واللحم، وكان ياكل الخبز والزيت، تغير لونه. وكان يقول لغلامه اكسر حر الزيت عني بالغلي، يعني يغليه لعل يكون خفيف على المعده. فكان يغلى الزيت ثم يبرد ثم ياكله مع الملح 9 أشهر متواصله وهو لا يلوم. فكانت بطنه تقرقر تعمل صوت، فكان يربت عليه وعلى المنبر والقرقري ما تقرقري، والله لن تشبعي حتى يذوق المسلمون وابناء المسلمين اللحم. سبحان الله. فهذه الهمة العالية، الهمة العالية يسمع أنينا، فيجد رجل خيمة ما كانت موجودة في حدود المدينة. قال ما الذي يجلسك هكذا يا رجل؟ قال نحن أغراب لسنا من المدينة وجئنا في حاجة لعمر. قال ومتى تقابل عمر؟ قال في صلاة الصبح إن شاء الله. هو لا يعرف. فسمع عمر أنينا، قال ما هذا الأنين؟ قال سر لحالك يا أخ الإسلام، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تزور. قال أريد أن أعرف، أسمع أنينا. قال هذه زوجتي تضع في الخيمة، يعني حالة وضع. سبحان قال الله. معها أحد؟ قال لا. غدره عمر، ذهب لأم كلثوم بنت علي. يا أم كلثوم هل لك في الخير؟ في لحظات جميل هذا السؤال، هل لك في الخير؟ هل لك في الخير؟ شوف يا أخي هل لك في الخير؟ الله جميل. الله. فقامت ارتدت حجابها، سبحان الله، حمل عمر السمن والدقيق سبحان ما يتعرف عليه في هذا الوقت، وذهب وأوقد نارا وقال ادخلي إلى الخيمة. والرجل يدعو للرجل، جزاك الله أخا الإسلام، جزاك الله أخا، ما هذا الخير الكبير. خرجت أم كلثوم من الخيمة، يا أمير المؤمنين بشر صاحبك أبو غلام. تراجع الرجل، أسقط الرياد. قال لا عليك، كيف ألي أمركم وأنساكم، إذا جئت لصباح زودناك بما رزقنا رب العباد سبحانه وتعالى. كيف ألي أمركم وأنساكم؟ كيف ألي أمركم وأنساكم؟ ثم هذه علو الهمة، هذه علو الهمة. يقول عبد الرحمن بن عوف مع اليتامى أبناء الأرملة، يقول والله لا تقول يا أمير خلاص أنت طبخت وعملت وسويت خلاص انتهى الموضوع، تعال الليل شديد البرد خارج المدينة. قال والله لا أتركهم حتى أراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون. واشترى ظلامة المرأة لأن قالت له أنت أولى بالأمر من عمر، أنت أولى بالأمر من عمر. اشترى منها ظلامتها عند الصباح لما جاء، قال هذا ما اشترى عبد الله أمير من عمر بن الخطاب، وكتب صك يا الله يقبل به الله سبحان الله. فهذا بصب واشترى ظلامتها ب400 درهم أو دينار كما كتب، حتى لا تسأله يوم القيامة مظلمة لها عنده. وشهد على هذا عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وبلال بن رباح. يا الله هذا علو الهمة الحقيقي. اما اكون غافل عن حقوق الغير وغافل عن حق الله يعني سبحان الله. طب يعني علو الهمة منوط بالحكام ام بالمحكومين؟ منوط بكل مسلم يقول لا اله الا الله. الان منوط بكل مسلم يقول لا اله الا الله حاكما كان محكوما، كلنا مطالبين باعلاء كلمة الدين وهنا اعلاء الهمة. واذا حربوا يا سيد الفاضل، أنا أولا الـ الـ الـ الـ الإنسان الناس الخير لا يسير على وتيرة من ورود، لا لا لا لا لا, لا, لا الـ الخير دائما يجد عقبات، وهذه العقبات هي التي تنقي الإنسان كما قلنا في قطعة الذهب المختلط بها شوائب. فالإنسان لا بد أن يدخل مرحلة التمحيص والاختبار والامتحان حتى يخرج هكذا. سبحان الله، يقول العلماء تذهب لتخطب بنت فلان وبنت فلان، نعم، فيطلب منك ومن ابنك آلاف، نعم، سبحان الله، وتتكاسل أن تتزوج حورية من حور الجنة بشق تمرة أو بصدقة أو بخرقة بالية. ما هذا الجهل؟ ما هذا الغباء؟ ما هذا الغباء؟ أدفع آلاف في بنت فلان ولا أدفع شق تمرة؟ لا تزوج حوراء عيناء يعني لا تسمع منها إلا خيرا، تقول نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، الراضيات فلا نسقط أبدا، فطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له. هذه هؤلاء أصحاب الهمم وصلوا إلى هذا. نعم، بارك الله فيكم إن شاء الله. يعني استراحة قصيرة ونكون بعد الفصل. مشاهدينا الكرام، نبقى مع حضرتكم وعلو ودناءة الهمة بعد الفصل، ابقوا معنا. وأعيش بين الأصفياء، وأعيش بين الأصفياء، ديني يعلمني الوفاء، ديني يعلمني الوفاء، ديني يعلمني الوفاء، ديني يعلمني الوفاء، ديني. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير الشيخ عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك دكتور. كنا نتحدث في الإنفاق وعلو الهمة، نعم، ننفق الآلاف، نعم، نعم، في أخذ زوج ابنته، زوج ابنته لواحدة من الدنيا، هذا علو همة في الدنيا، نعم، لا، وعلو همة في الدين. ما هو الدنيا مزرعة الآخرة، إذا علت همة العبد لله في الدنيا كان عاليا في الآخرة. طيب إذا تجنب عالي الهمة تجنبه الناس، وإذا ضيق عليه في عمله وفي مساعيه وفي طرقه تعلو همته أكثر، تعلو همته أكثر، لأنه يعلم أنه على الطريق القويم، لأن هكذا صنع بالمرسلين، هكذا صنع بالصالحين من عباد الله. سبحان الله. حبيب النجار، من حبيب النجار؟ صاحب ياسين. جاء رجل من أقصى المدينة ياسع اسمه حبيب النجار. اسمه حبيب النجار. لما دخل عليهم ولا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لا أعبد الذي. المهم هذه يعني عملية نحوية أو بلاغية، صفة هذا الرجل هذه قاعدة تقول الجمل بعد المعنى بعد النكرات صفات، هذه صفة دائمة. تمام، هذه قيمة الرجولة. صحيح، ليست الرجولة فأنه ذكر، لا، هذه هي الرجولة، صفته في رجولة، في النصح والدعوة إلى الله تبارك. هذه الرجولة الحقيقية. المهم وقفوا على بطنه حتى خرجت امعاؤه من دبره فمات. هذا كذا في التاريخ، في كتب التفسير. نعم. اول ما مات، لو كان من اصحاب دنيء الهمه لدعا على قومه يجيهم ويحل فيهم، صح، لكن لانه صاحب همه عاليه في الدنيا، اول ما مات قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. سبحان الله. يعني قال صلى الله عليه وسلم رحم الله حبيبا النجار، وعظ أهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا. أي علو همة هذا؟ سيدنا نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين. لكن هذا يعني هذه درجات يعني اصلا بعد 950 سنه يعني الواحد انسان انسان شهرين يمل منه سبحان الله. وذنون ايضا الذئب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. هذا مؤمن ال فرعون. مؤمن ال فرعون الورده تخرج احيانا من مكان لا تتوقع. هذا انسان لا يياس من ابدا من كرم الله وفضله. ولذلك اقول لكثير من الاباء والامهات والازواج والزوجات الذي تمرد احدهم على الاخر لا تياس من رحمه الله، لكن يدعو له بظهر الغيب بحنان الاسلام. طب اين الكرامه يا شيخ؟ كرامه طبعا نقول فلان اهانني، نقول اصبر بتعليم الاسلام وانا كرامتي وانا مركزي وانا سلطتي وانا كذا وانا كذا. طالما نحن هكذا فنحن يعني اخلاقنا ابليسيه. انا خير منه لان انا عند كرامتي انا خير، يعني لازم يعرف يكلم المدير ازاي والرئيس ازاي. هو الادب مطلوب اولا، الادب مطلوب اولا، لكن الانسان سبحان الله العظيم الذي ولاه الله مسؤوليه يجب ان يكون اكثر تواضعا ممن يعمل عنده واكثر علو همه. ما هذه علو همه، تواضع في علو همه. كبر التواضع شجره التواضع اثمرت سبحان الله العظيم، كبرت معها سبحان الله المسؤوليه، مسؤوليه الانسان. ولذلك قال الرجل للرسول الله هذه قسمه ما اريد بها الله، ما اريد بها وجه الله. أراد الصحابة لابد أن نسمع الحكاية. يعني الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع الصحابة فأعطى هذا الأعرابي، قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. الأعرابي نعم استل عمر سيفه. هذا يخط في عدل رسول الله. إذا كان الإنسان العادل المصلي المتقي أن صفته أنه عادل فما بالك برسول الله عليه الصلاة والسلام يتهم الرسول في عدله. نعم دعني أقطع رأس هذا اللي يقول له يا عمر اتركه تعال. أخذه إلى داره أعطاه ما عنده. هل رضيت يا عربي؟ قال رضيت يا محمد. هذه جلفت العربي. ما أقول سبحان الله يعني كانوا ينادوا عليه من خارج الحجرات سبحان الله. فقال هذا يعني بين لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعض هذا سبحان الله. فقال هذا بيني وبينك أعلن رضاك عني أمام أصحابي لأن في نفوسهم شيئا. ايه المعلم العظيم ده؟ ايه الهمه العالية؟ خرج الرجل يقول قد رضيت عن محمد. يا اخي انت ترضى ولا ترضى؟ صح معالج حكيمه من قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم. انظر الى حبيب الله ماذا يقول. فهنا يعني هنا سكته لطيفه يعني قبل ان تستكمل القصه. موقف سيدنا عمر بن الخطاب وكثير منا على شاكلته اليوم وموقف المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا موقف التلميذ واستاذه. حدث لكي نتعلم. التلميذ لا يحتمل ان يرى صورة صغيرة من الباطل، والاستاذ يرى كل الوان الباطل ان لم يرى اغلبها. بارك الله فيك. تفضل. فبعد ان سار الرجل واعلن رضاه يعني هذا المزروع او رضاه يقول صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثل هذا ومثلكم كمثل رجل له ناقة ندت منهم شردت منه فتبعها الناس منهم فما زادوها الا شرودا ونفورا. قال صاحب الناقة يا قوم خلوا بيني وبين ناقتي أنا أعرف بها. فجمع لها من قمام الأرض حتى جاءت فناخت واستناخت ولو قتلته يا عمر لدخل النار. انظر إلى حنان الرسول. يعني هو صاحب ناقة وعارف كيف يروض ناقته. أيوة. الرجل ما ترك المكان إلا بعد أن رضي. هذا لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان نبي للبشر ويعلم الطبائع والأنفس والقلوب وهو القدوة. الحكام الآن يا مولانا يعني وقتهم مشغول بالسياسة وبالعلاقات عنهم معهم مستشارين نفس إن شاء الله إذا كان صالحا وبعضهم كان نود نصيحة. نحن لا نهاجم نود نصيحة والله أن يحاول. الوقت ضيق والمسؤولية كبيرة. أعانهم الله لأن مسؤولية كبيرة صحيح الأمر. فأعان الله صاحب المسؤولية في كل مكان أن يعين نفسه بمستشارين أهل فضل وأهل خلق. كيف يختار المستشارين؟ وهذه قضية أخرى. لا في عجالة ونعتبرها من باب علو الهمة في اختيار المستشارين. يختارهم على الأقل حسن الخلق. قال عمر بن عبد العزيز يعني تأكيد لهذا المعنى للحسن البصري بمن أستعين؟ أنا أريد حاشية من حولي يعني أريد مستشارين. قال أمير المؤمنين أما أهل الدين فلا حاجة لهم بك. سبحان الله. يخافوا يا أخي من المسؤولية. يخافوا من المسؤولية. وأما أهل الدنيا فلا حاجة لك أنت بهم. فرجل حاكم عادل وأهل الدنيا دول عايزين دنيا. يريدوا دنيا يمكن ينافقوك يمكن يعملوا شيء. صحيح. قال عجبا أهل الدين لا حاجة لهم بي وأهل الدنيا لا حاجة لي بهم فبمن أستعين؟ قال استعن بأهل الشرف. أهل الشرف أصحاب الخلق أولاد الناس كرائم كرام. عليك بأهل الشرف فإن شرفهم يمنعهم من الخيانة. صحيح. صح. احنا في ابن قيس حليم العرب لما قيل له لما لا تشرب الخمر وكانت غير محرمة ولا غير ما قال. قال كيف أصبح حليم العرب وأمسي سفيههم. فقط سبحان الله. معنى ابن سائدة وبعضهم من علو الهمة معنى لا. أمير لا. فقالوا لأعرابي وكان باسم الوجه في مجلسه لا يقطب جبينه في وجه أحد. قالوا لأعرابي نعطيك 100 ناقة إن قطب معنى وجهه. هذا رهان يا سبحان الله. قال الأعرابي أغضب وأغضب من حوله. سبحان الله. جاء بشاتد فذبحها وأخذ فروها جلها ووضعها مخلوبة بحيث الفرو من الداخل والدماء من الخارج وقفز وجلس على سرير الإبارة بجوار معه بالدم يسير بالدم يسير هكذا بسوء الأدب هكذا. فتزحزح معه فتزحزح الرجل فتزحزح إلى أن جاء على آخر الكرسي أثر السرير على حافته على حافته. ثم نظر إلى معنى ينظر إليه مبتسما هو لا يعرف الرهان هو لا يعرف سبحان الله وأخيرا مفاجأ بالموقف. قل أتذكر إذ قميصك جلد كبش وإذ نعلاك من جلد البعير. قال أذكر ذلك ولا أنساه. قال فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. قال بفضل الله لا بفضلك. فقال فبر لي ابن ناقصة بمال فإني قد عزمت على المسير. قال أعطوه 1000. قال هذا قليل وإني لأطمع منك بالرزق الكثير. قال أعطوه 2000. 1000 كما طلب زيادة و1000 شكرا لله أن صبرنا على أمثاله. يا الله. ولم يقطب معنى سبحان الله جبينة. سبحان الله. عبد الملك بن مروان لما رفع الغلام عليه صوته قال كلما جلست أنا استريحت أقول يا غلام يا غلام ألا يستريح الغلام ألا غلام غلام غلام قادم عند أمير المؤمنين. يقول عبد الملك بن مروان من هو عبد الملك الذي شيبه كثرة طلوع صعود المنابر وتوقع اللحن في اللغة. سبحان الله. كلما جلست أنا استريحت أقول يا غلام كلما أردنا أن نقول قلت يا غلام. فطأطأ عبد الملك رأسه فجمع القوم من حولهم من حوله ثيابهم حتى لا تتطاير نقاط الدماء التي سوف يطيح برقبته. فرفع رأسه مبتسما وقال إن حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم وإن ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم ولا يمكن لنا أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق الخدم. مرة ثانية بهدوء, يعني بهدوء. إن حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم. يعني إذا تحلينا بالصبر صبر والحلم والتواضع طمع الخدم علينا فتجرأوا ولم يعملوا يعني واعتمدوا على حلمنا. طيب. وإن ساءت أخلاقنا صار يعني ضربنا بالسيوف وعذينا وعملنا سبحان الله التزموا الأدب حسنت أخلاق الخدم. صحيح. ولا يمكن لنا أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق الخدم لأن الكبير كبير. يا سلام. أي علوه يعني الكبير الكبير دوما يعاني هكذا قال الحكيم. كبير دائما يعاني. نعم. لما كبره فيما نعم. فيما كبره نعم. نعم. شيخ عمر عبد الكافي بعد هذا التجمل والتطواف وفيه ما فيه من كيفية علو الهمة ولكن يعني يطيب لي أن أخذ من فضيلتكم رشدة مكتوبة فيها نقاط محددة أيوة. تعلي من همتنا ونبتعد عن دناءة الهمة ونبتعد عن دناءة الهمة بإذن الله. يعني أنا بهذا أرتقي مرقى صعب لكن يعني نستعين بالله. أولا أهم شيء في أي عمل أقوم به لا. أو كلام أقوله أو مكان أذهب إليه قبل أن أقول وقبل أن أعمل وقبل أن أتحرك أقول لو كان الرسول مكاني ماذا كان أصنع. طيب هذا مقياس. نعم. هذا مقياس. نعم. يعني لو كان يعني علت زوجة على زوجها بصوتها أو قالت فيه كلاما ضاق صدره قبل أن يرد يقول لو كان الرسول مكاني أكان يضربها. جميل. هنا هذا قانون هذا انت تريد واقع صحيح رشدة بالضبط لان انا ليس لي قدوة الا هذه القدوة التي تهتز ربما تهتز فكرتي في اي انسان من العظماء على مر التاريخ كلما اقتربت منه ربما ترى فيه نقائص اكثر. نعم. يختلف ويشد عن هذا سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كلما اقتربت منه ومن اخلاقه ما زادك الا انبهارا. سبحان الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا هو الامر الاول. الأمر الثاني أنا لي ميزان من كتاب وسنة الله عز وجل يعني لابد من استبيان اموري عيوبي امام نفسي كأن واقف امام مرآة. لا يمكن ان ارى شعري ابيض كذا اقول لا انه اشقر، لا لا افق على نفسي. هذه مشكلة اخرى، نحن لا نرى انفسنا كما ينبغي بالمرآة. ان اترقى في مراقي علوم الهمة يجب ان اعرض نفسي